بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ولا بد من التنبيه ابتداء إلى أن رمضان أوشك أن ينتهي. تفلت رمضان وجرى رمضان وتضاءلت فرص مغفرة ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وتضاءلت فرص العتق من النار، وتضاءلت فرص الدعوة المستجابة كل ليلة، تضاءلت فرص كثيرة جدا جدا جدا. أيا ترى هل نغتنم هذا الباقي القليل بالتركيز؟ هذا ما أريد أن أنبه إليه اليوم، هذا ما أريد أن أنبه إليه، التركيز، أن نجمع شتات القلوب، التركيز بأن نمنع شتات العقل وكثرة التشويش. خلاص، ريح التليفون شوية، وريح التلفزيون شوية، وريح الكمبيوتر بتاعك شوية، وتفرغ لله، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه انقطاعا. فضي نفسك لربنا شوية، واطلب بقى القرب والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ثم نعود مرة أخرى إلى قصتنا، قصة الخلود. وصلنا إلى سيدنا نوح عليه السلام، وكما قلنا أن سيدنا نوح لم يكن في قومه غنيا ولا كبيرهم، ولا ولذلك كان هذا وجه اعتراضهم. قالوا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. فسيدنا نوح أرسل لما انتشر الشرك في الأرض. وهكذا الله عز وجل يرسل أنبياءه ورسله حين يحتاج أهل الأرض إلى من يدلهم. سبحانه عليم خبير. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب فابتعثني. يبقى لما ربنا اطلع على أهل الأرض رآهم شرك يموج في شرك، مقتهم، كرههم، فأرسل النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لإنقاذ هذه البشرية من الشرك والعمى والضلال والجهل. كذلك نفس الشيء سيدنا نوح لما انتشر الشرك وبدأ الناس يعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أرسل سيدنا نوح لإنقاذهم من هذا الضلال، لإنقاذهم من هذا الشرك، لإنقاذهم من هذا البعد عن الله، لإنقاذهم مما يغضب الله من غضب الله. قلنا سيدنا نوح كان رجلا عظيما، كان عظيما بقيمة الأفكار التي يحملها. عظيما بقدرته على تغيير الحياة من حوله. كان سيدنا نوح يحمل كل جوانب العظمة، وهكذا كل أنبياء الله كان على الفطرة قبل بعثه إلى الناس. وهناك سبب آخر مهم وخطير، كان عبدا شكورا. ربنا قال كده، إنه كان عبدا شكورا، كان يشكر ربه. الشكر، ومش عارف هتدوني فرصة نتكلم عن الشكر ولا خلينا في سكتنا في سيرة هؤلاء العظماء الأنبياء. الشكر سبب أن يمن الله على العبد. لما قالوا للأنبياء أنتم بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن. مهم قوي النقطة دي، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. الشاهد هنا بس إيه، إن الأنبياء دول بشر من البشر، ولكن ربنا بيختار منه وفضلا. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال الله عز وجل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يبقى ربنا بيختار، ولما يختار حد يمن عليه، يعني يعطيه منه وفضلا، منه وفضلا، محدش له حق على ربنا. فكان من أسباب اختيار الله عز وجل لسيدنا نوح الشكر، إنه كان عبدا شكورا، كان يشكر الله في السراء والضراء. شوف قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بإيه؟ بالشاكرين. الشكر ده نقطة في غاية الخطورة وغاية الأهمية، إن ربنا جل جلاله بيختار لمنته لفضله عبد يقدر نعمة ربنا عليه. وعلى فكرة اللي ما يقدرش الصغيرة ما يقدرش الكبيرة، واللي ما ياخدش باله من الصغيرة تضيع منه الكبيرة. انتبهي إلى هذه، إن اللي بيشكر ربنا بيقدر نعم ربنا الدقيقة التي قد تفوت ولا يشعر بها أحد. يا جماعة احنا علينا نعم من ربنا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم من ربنا لا نعلمها يقينا، لأن كل يوم الواحد بيكتشف نعم ما كانش حاسس بيها ولا يعرفها. ودي المشكلة الكبيرة، خلي بالك لما أقولك إن في نعم أنت ما تعرفهاش إلا بعد أن تسلب منك. لما ربنا يسلب نعمته عنك تبدأ تحس ياه دي كانت نعمة، كانت نعمة عظيمة جدا. الإشكال إنك أنت ما تعرفش نعم ربنا غير بعد أن تسلب، ده بيجلب غضب الله، بيجلب غضب الله عز وجل. أما إذا عرفت ربنا الصغيرة قبل الكبيرة ربنا بيزيدك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الجملة اللي بننقلها دايما عن ابن القيم رحمه الله أن من لم يشكر نعمة الله عزب بذات النعمة ولا بد. معلش مضطرين نتكلم عن الشكر لأننا في زمن عجيب صار الشكر فيه نادر نادر. ابن القيم بيقول إيه؟ أركان الشكر ثلاثة: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، واستعمالها في طاعة المنعم. الاعتراف بها باطنا، انك من جوه قلبك تعترف ان دي نعمة. دايما بنقول في الزواج اركان الشكر دي، لان كتير من الناس ما بيعترفش ان الزواج ده نعمة من نعم عليه، رجال ونساء. الزواج ده نعمة من اجل نعم الله عز وجل. الشاهد ايه؟ الاعتراف باطنا. اديت مثال بس بالزواج، لانك احيانا ما بيعترفش من جواه ان دي نعمة من نعم ربنا عليه. كتير من النعم بتفوت كده، بيبقى مش معترف من جواه دي نعمة. دي شرط الشكر الثلاثة دول: الاعتراف بها باطنا، التحدث بها ظاهرا. وده اشكال تاني، اشكال تاني كبير، ان ربنا جل جلاله امرنا فقال: واما بنعمة ربك فحدث. برضو الناس في زماننا يحدث بالبلاء، ساعة ما يبتلى باي حاجة ايا كان البلاء يهول الدنيا تهويل، شوية صداع يقول لك دماغي هتنفجر، حاسس كأن كل شعرايا في راسي مسمار بيدق في دماغي، يهول ويتكلم كلام كتير جدا عن البلاء حصل لي، ومعيش فلوس، واللي حصل كذا، ومديون، ومريض، و لكن عندي النعم ما تسمع له صوت ولا يقول. وهذا مما يبغضه الله، انك تتحدث بالبلاء ولا تحدث بالنعم. التالتة: استعمالها في طاعة المنعم. من شرط الشكر أن تتحدى أن تستعمل النعمة في شكر المنعم. قلنا واحد شاف حد ابتلي إنه ما بيشوفش أعمى، فقال يا سلام على نعمة البصر، والله لا أتصدق بمليون جنيه شكرا لله على نعمة البصر. إذا تصدق بمليون جنيه على شكرا لله على نعمة البصر ثم نظر بعينيه إلى الحرام فما شكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم، إنك تستعمل النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. معلش اسمحوا لي مضطر اخدكم في رحلة بسيطة صغيرة على جنب رحلة الخلود مع الشكر من كتابنا المشهور مدارج السالكين، ازاي نشكر نعمة الله. نقطة مهمة جدا، يقول في منزلة الشكر: وقليل من عبادي الشكور. الشيطان توعد لما ربنا طرده من الجنة ألا أغوينهم أجمعين، وقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى الشيطان مشكلته أو من خطورته الكبيرة إن هو بيخلي الناس ما تشكرش. ده من عمله اللي توعد به بني آدم: مش هخليهم يشكروك يا رب. فاوعى تكون ممن صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. منزلة الشكر: وقليل من عبادي الشكور. قال: الشكر اسم لمعرفة النعمة. قال: ومعاني الشكر ثلاثة: معرفة النعمة، ثم قبول النعمة، ثم الثناء بالنعمة على المنعم. نقطة مهمة قوي تعلمها دي، مهمة قوي قوي. الثناء بالنعمة على المنعم، انت محتاج تقول شكرا يا رب على عيني، انت اديتني عينين اشوف بيهم لك الحمد والشكر، انت اديتني يا رب بيت انام فيه استريح فيه لك الحمد والشكر يا رب. انت اديتني سرير انام عليه وبطانية اتغطى بيها لك الحمد والشكر يا رب. انت اديتني فلوس اكل، انت قدرتني ان انا اكل، الحمد لله الذي سوغه وجعل له مخرجا. الثناء بالنعمة على المنعم. الدرجة الأولى من الشكر، الشكر على المحاب. الشكر على الحاجات اللي انت بتحبها. وده يعني بيقول ايه الشيخ هنا؟ يقول ومن سعة الباري ان سمه شكرا. يعني ربنا ادك حاجة بتحبها، يعني من رحمة ربنا انه سمى ده شكر. ده يعني ادك حاجة بتحبها، شكر ايه بقى؟ الشاهد هنا ايه؟ ان ازاي اشكر على المحاب. واحد مهم قوي دي، ها، الرضا بالنعمة وان قلت وعدم التقلل من شكرها. قلنا معرفة دقائق النعم، معرفة النعم الدقيقة، يعني ايه؟ مش عارف اديكم امثلة ايه صراحة للنعم الدقيقة، لان كل نعم ربنا عظيمة. لكن احيانا مثلا ايه، الواحد لو شاف ولاده نضاف، الزوجة يعني ملبسة العيال كويس، ويقول ايه ده، وانا بتزوج ما اشترطتش الشرط ده ولا كان على بالي. فالحمد لله ان ربنا رزقني زوجة عملت اللي انا بحبه من غير ما اقول لها، من غير ما اشترط عليها، من غير ما اوجهها للجانب ده. هدي حاجات دقيقة. اقول لك حاجات دقيقة، زي ما قلنا كده، ان انت ربنا اكرمك بانك انت تنام من غير منوم، ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك ورزقك انك بتعرف تتكلم وتعبر عن نفسك. لا، ان ربنا رزقك صاحب او زوجة تفهمك، ان ربنا اكرمك ورزقك رزق حلال سهل كافي. دي مش نعم دقيقة، دي كلها نعم عظيمة. مش لاقي حاجة دقيقة صراحة ادي بيها مثال على دقائق النعم. الرضا بالنعمة وان قلت فلا يتقلل من شكرها. اثنين، حب النعمة. حب النعمة والفرح بها لكونها من مواهب الملك جل جلاله. انك تحب نعمة ربنا عليك، لان في بعض الناس بيكره نعمة ربنا، ودي من اسباب زوال النعمة، وبعد ما تزول يرجع يعيط عليها. ثلاثة، اظهار الشكر والامتنان بالقلب والجوارح. التانية بقى الشكر في المكاره. يا نهار ابيض، انا هشكر في النعم واشكر في المكاره؟ ايوه. ازاي؟ تجينا المرة الجاية ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية، كتلة قلوب تحكمها قيم.